يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرمة. أدنى للأعيان النجسة جهتان، جهة محرمة وجهة غير محرمة. في الجهة المحرمة لا يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة، أما في الجهة غير المحرمة يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة. عندنا مثلا من الأعيان النجسة العذرة، عذرة الإنسان أو الغار. العذرة لها جهة محرمة، مثل أكل العذرة، لا يجوز أكل العذرة لأن هذه جهة محرمة، لكن للعذرة جهة انتفاع غير محرمة، مثلا استعمال العذرة في التسميد، أو مثلا في السابق يجعلوها نار ويشعلوها، هاي الجهة ما بها إشكال، جهة انتفاع محللة مو محرمة. هذه في الجهة المحرمة لا يجوز أكل العذرة، أما في الجهة المحللة يجوز الانتفاع. وكذلك أيضا بالميتة النجسة عندنا أيضا جهتين انتفاع، جهة محللة وجهة محرمة. الميتة لا يجوز أكلها، هذه جهة محرمة، لكن مثلا دهن الميتة النجسة يجوز استعماله في الطلاء، يعني يدهن جسمه به مثلا إذا كان هناك مثلا مرض أو شيء آخر، هذه الجهة ليست محرمة. وكذلك أيضا الدم يحرم شربه، هذه جهة محرمة، الدم من الأعيان النجسة. وعدنا أيضا جهة محرمة وهي شرب الدم، شرب الدم نعم حرام، أكل الدم حرام، أما استعمال الدم في جهة محللة مثل استعماله في التزريق، يعني نقله إلى مريض محتاج إلى نقل دواء، عفوا دم، يجوز نقل الدم هنا لأن يعني هذه جهة محللة. أو استعماله مثلا استعمال الدم في التسميد، أيضا هذه جهة محللة. إذا نحن عندنا جهتين، جهة انتفاع، عفوا جهتين للانتفاع، جهة محرمة وجهة غير محرمة. لا يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في الجهة المحرمة، أما في غير الجهة المحرمة يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة. عندنا الحيوان، الحيوان مقسمة، حيوان له نفس سائلة وحيوان ليس له نفس سائلة. الحيوان اللي له نفس سائلة يعني من الذبحة الدم يتدفق من عنده، مثل الشاة مثلا، البقرة، الدجاجة، الطير، من الذبحة الدم يتدفق، هذا شو نسميه؟ حيوان له نفس سائلة. وعندنا الحيوان الذي ليس له نفس سائلة مثل الحية، مثل العقرب، مثل السمكة، هذه أبو الريس، هذه حيوانات ليس لها نفس سائلة، بمعنى إذا ذبحتها أو قطعتها ما راح يتدفق الدم وإنما يترشح. إذن الحيوان عندنا حيوان له نفس سائلة وحيوان ليس له نفس سائلة. نجي للحيوان الذي له نفس سائلة، نقسم إلى قسمين، حيوان مأكول اللحم وحيوان محرم اللحم. المحرم اللحم مثل الأرنب، الأسد، مثلا الذئب، ابن آوى إلى آخره، هذا حيوان له نفس سائلة ولكن محرم الأكل. وعدنا حيوان له نفس سائلة ولكن محلل الأكل، لأنه الذي له نفس سائلة قسم قسمين، محرم الأكل ومحلل الأكل. محلل الأكل مثل الأغنام سواء كان الضان أو المعز، البقرة، الإبل، الطيور، مثل الدجاج وإلى آخره، هذه عفوا. بالنسبة للحيوان المأكول اللحم غير الطيور، الطيور بالنسبة للغائط مالتها أو فضلاتها أو مخلفاتها طاهرة سواء كانت محللة الأكل أو غيرها، لكن ما عدا الطيور من الحيوانات المحللة الأكل. عندنا الأغنام بكلا قسميها، الضأن والمعز، عندنا الإبل، عندنا الأبقار، جاموس أو غير جاموس، هذه الأرواح مالتها طاهرة، أرواد طاهرة، وأبو أنا كذلك أيضا طاهر. عندنا الحيوان غير مأكول اللحم مثل الأرنب مثل القط مثل الأسد، هذا الغاب مالته أو الأرواد مالته هذه نجسة، هذه تعتبر نجسة. ذكرنا أنه بالنسبة للأرواد النجسة يجوز بيعها إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها. بالنسبة للأرواث الطاهرة مثل مخلفات الأبقار، أرواث الأبقار، الأغنام، الإبل، هذه شنو حكمها من ناحية البيع؟ هي طاهرة، هي طاهرة، لكن شنو حكمها من ناحية البيع؟ نعم يجوز بيعها، بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها، كما هو اليوم، كما هو اليوم تعلمون أنه مخلفات الأبقار، أرواث الأبقار، الأغنام يستعملها في التسمين، فهذه منفعة محللة معتد بها. إذن يجوز بيعها أم لا يجوز؟ نعم يجوز بيعها. وكذلك الأبوال الطاهرة، الأبوال الطاهرة مثل بول الإبل، بول الأبقار، هذه الأبوال طاهرة ليست نجسة، لأن هذا حيوان مأكول اللحم فبوله طاهر. هاي شنو حكم بيعها؟ نعم يجوز كذلك بيعها إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها. عندنا الأعيان، الأعيان بصورة عامة نقسمها إلى أعيان نجسة وأعيان طاهرة. الأعيان النجسة كلب، خنزير، خمر إلى آخره، شو نسميه إذن؟ أعيان نجسة. وعدنا ما عدا الأعيان النجسة عدنا أعيان طاهرة، أعيان طاهرة. إذا العين الطاهرة لاقت العين النجسة برطوبة، ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا قسم ثالث نسميها الأعيان المتنجسة. الماء طاهر مو صحيح، لكن إذا لاقى واحد من الأعيان النجسة مثلا لاقى كلب في الماء هذا أو دم أو مني أو بول، هذا الماء ايش راح يصير؟ بعد ما راح يكون عين طاهرة، راح يكون عين متنجسة. إذن عندنا قسم ثالث الأعيان المتنجسة. كلمنا عن بيع الأعيان النجسة، ذكرناه قسم أنه يجوز بيعها وقسم ما يجوز بيعها، ذكرنا هذا. بالنسبة للأعيان المتنجسة هل يجوز بيعها؟ بالنسبة للأعيان المتنجسة عندنا نقسمها إلى قسمين، أعيان متنجسة قابلة للتطهير، قابلة للتطهير. مثلا عندك فراش نجس، الفراش طاهر، سقط عليه دم أو بول أو مني، هذا الفراش نجس، ايش صار هات العين؟ صارت العين هذه متنجسة، لكن هاي العين قال فيها قابلية للتطهير لو لا؟ نعم فيها قابلية للتطهير، هذا الفراش أصب الماء عليه يطهر. إذن الفراش قابل للتطهير، بطانية قابلة للتطهير، ملابس قابلة للتطهير، أواني قابلة للتطهير، وهكذا. إذن عندنا الأعيان المتنجسة القابلة للتطهير يجوز بيعها. أنت عندك بطانية، بطانية متنجسة، عندك سجادة متنجسة، يجوز تبيعها لو ما يجوز تبيعها؟ متنجسة قبل التطهير، يجوز بيعها؟ يجوز بيعها؟ نعم يجوز بيعها. لماذا؟ هذه أعيان متنجسة قابلة للتطهير، بس تصير بالماء تطهر، فهذه يجوز بيعها. عندنا أعيان متنجسة غير قابلة للتطهير مثل الصابونة المتنجسة. هاي الصابونة المتنجسة مثلا وقعت في دم أو وقعت في بول، هذا البول دخل إلى أعماق الصابونة، هاي الصابونة بعد ما تطهر، هاي الصابونة ما تطهر، يجوز بيعها. هذه الأعيان مثل الصابونة، بعض الأدهان مثلا، هذه الصابونة المتنجسة هل يجوز بيعها؟ نعم يجوز بيعها إذا لم تتوقف منفعتها المتعارف السائغة على الطهارة. المنفعة ما الصابونة متوقف على الطهارة ما متوقف على الطهارة. تريد تغسل إيدك بصابونة نجسة ماكو مانع اغسل إيدك بصابونة نجسة، مثلا أكلت أكلة دسمة عندك صابونة متنجسة تقدر تغسل بها إيدك، وبعد ما تكمل غسل الصابونة تطهر إيدك بالماء. فهاي ما متوقفة، هاي المنفعة هنا الانتفاع بالصابونة المتنجسة ما متوقف على الطهارة. إذن يجوز له الصابونة المتنجسة؟ نعم يجوز له. كذلك عندنا مثلا بعض الأدهان، مو كل الأدهان تؤكل، بعض الأدهان مثلا تستعمل للطي للتداوي، مثلا استعمالات خارجية مو لغرض الأكل، أو تستعملها مثلا في عدة آلات بالبيت، ماكينة خياطة مثلا للسيارة إلى آخره. أيضا هذه المنافع للأدهان ما متوقفة، ما متوقفة منفعتها على على المنفعة المحللة المتعارفة السائغة، ما متوقفة على الطهارة هذه. فهاي يجوز بيعها؟ نعم يجوز بيعها. هاي الصابونة المتنجسة وبعض الأدهان المتنجسة اللي منفعتها ما متوقفة على الطهارة تقدر تستعملها أنت، ما يشترط فيها الطهارة، تغسل جسمك تغسل ملابسك صابونة متنجسة هاي ما متوقفة على الطهارة، هذه يجوز بيعها. وكذلك أيضا إذا كانت منفعتها ما متوقفة على الطهارة، يعني منفعتها المتعارفة السائغة ما متوقفة على الطهارة، يجوز بيعها إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف. أمثلة على ذلك أدنى العسل، عسل سقط ببول تنجس العسل، أدنى دبس سقط به مثلا دم أيضا تنجس هذا، بعض الأدهان المعدة للأكل السكنجبيل اللي هو عبارة عن خل زائد سكر، هاي الأشياء اللي ذكرناها الأربعة إذا سقطت فيها نجاسة هاي بها قابلة للتطهير؟ لا ما بها قابلة للتطهير، هاي مو مثل الفراش ما بها قابلة للتطهير، لأنه العسل إذا تنجس طبعا مو العسل اللي جامد أو الدهن الجامد، الدهن الجامد أو العسل الجامد إذا سقطت عليه نجاسة فقط هذا الجزء المتنجس الشيله، لكن لو فرضنا في فصل الصيف الدهن كان مثلا مائع الدبس كان مائع سقطت في نجاسة هذا بعد ما بي قابلة للتطهير، هذا بعد ما بي أي قابلة للتطهير، بعدك زيت التبل بيض وقعت في نجاسة بعد يظهر الزيت ما يطهر، إذا تريد تخلي عليه مي ما يطهر إلا أن بعد ما تخلي عليه كمية بحيث أنه بعد ما يصبح زيت هذا، إذا مثلا خليته يتصل بالكر هذا الزيت بعد ما يصدق عليه زيت أصلا لأنه مزج بالكر بعد ما يعتبر. فبعض الأشياء ليس لها قابلية على الطهارة، وهذه الأشياء اللي ليست قابلة للطهارة ومنافعها متوقفة على المنفعة المتعارفة مثل بني الأمثلة اللي ذكرناها، هاي يجوز بيعها أم لا؟ نعم يجوز بيعها إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف، مثلا الدبس المتنجس أو العسل المتنجس ممكن ذولا مربين نحل يشترون الدبس المتنجس أو العسل المتنجس ويخلون طعام للنحل، هاي ما متوقفة المنفعة، هاي المنفعة المتعارفة صحيح متوقفة على الطهارة ولكن استعمالها هذا في منفعة محللة معتد بها عند العرف، وهو نستعمل مثلا طعام بالمن للنحل، نعم في هذه الحالة يجوز. أما هاي الأشياء الأربعة اللي ذكرناها ونحوها، هذه الأشياء إذا لم تكن لها منفعة محللة معتد بها عند العرف، مثلا السكنجبيل إذا تنجس نفترض أنه ما بي منفعة محللة معتد بها عند العرف يجوز بيعه؟ كلا لا يجوز بيعه، ما طول ما بي منفعة محللة معتد بها عند العرف لا يجوز بيعه، وأيضا لا تجوز عليه سائر المعاوضات، تخليه ثمن في المعاوضة ثمن في البيع لا يجوز، تخليه أجرة في الإجارة، يعني هذا السكن جزير المتنجس اللي ما بي منفعة محللة متعارفة، هذا السكن جميل اللي ما بي منفعة محللة متعارفة هذا أيضا المعاوضة عليه، جعل مثلا أجرة في الإيجار، أجرة محل، أجرة بيت، أجرة خياطة إلى آخره، كذلك أيضا لا يجوز. طبعا لا يجوز بيعه ولا تجوز المعاوضة عليه على الأحوط لزومه. سمحت السيد احتاط احتياط لزومي بالنسبة لقضية البيع، لا يجوز البيع على الأحوط، يعني البيع باطل، وكذلك المعاوضة عليه أيضا كذلك تكون باطلة. هل يبقى هذا الدبس المتنجس والدهن المتنجس اللي ما ذي منفعة محللة متعارفة، هذا هل يبقى على ملكية مالكه؟ احنا عندنا اذا واحد كان يملك خل، عنده خل، هذا الخل ملكه، لكن بمجرد ينقلب الخل الى خمر بعد خرج عن ملكيته، خرج عن ملكيته. هذا الدهن المتنجس قبل النجاسة ملكه، هاي من الاشياء اللي تملك بعد ان يتنجس، ايضا يبقى على ملكية صاحبه؟ نعم كذلك يبقى، كذلك يبقى على ملكية صاحبه حتى بعد أن يتنجس. حتى طبعا لا يجوز كما قلنا إذا ما به منفعة محللة لا يجوز بيعه، إذا باع يبقى على ملكية صاحبه، ما يجوز بيعه على الأحوط لزوما. نعم يجوز أخذ المال بأزاء رفع اليد عنه، يجوز أخذ المال، لأن قلنا ما يجوز، ما يجوز بيعه، لكن يجوز أخذ مبلغ من المال بأزاء رفع اليد عنه. يعني واحد عنده عسل متنجس، فشخص واحد ينطيه مبلغ من المال مقابل انه هذا مالك العسل يرفع ايده عنه ويخلي بينه وبين صاحب الباطل اللي يعطي الاموال هذه، فحق الاختصاص يصير لمن الحق؟ الحل الحق ينتقل بهاي الحالة من الشخص الاول الى الشخص الثاني وهو الباطل. الآن أنتقل إلى جواب على الأسئلة التي وردت إلينا. أن السؤال أبو علي من البصرة يقول: هل يجوز للمرأة الخروج من البيت متعطرة؟ يجوز للمرأة الخروج من بيتها متعطرة بحيث الرجال الأجانب يشمون عطرها، يعني أن تعلمون أنه قد يكون مثلا تطلع بالشارع ما في أحد وهي متعطرة، ما في أجنبي مثلا نفترض، أو العطر اللي يخليه مو بواح، حتى لو في أجنبي ما راح يشم العطر، بهاي الحالتين يجوز. لكن إذا كان العطر يشموه الرجال الأجانب، يعني إذا خرجت هذه المرأة متعطرة الرجال الأجانب بالشارع راح يشمون العطر مالتها، يجوز الخروج في هذه الحالة؟ يجوز ولكن بشرطين، يجوز ولكن بشرطين. الشرط الأول أنه لي أدي هذا، هذه المرأة المتعطرة أن لا يؤدي هذا العطر إلى إثارة الرجال الأجانب، إلى إثارة أو افتتان الرجال الأجانب. إذا كان يثير الرجال الأجانب أو يفتن الرجال الأجانب هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون قصد المرأة من تخلي عطر وتخرج، لا يكون قصدها تثير الرجال الأجانب وتفتنهم، يعني قد بعض النساء تخلي عطر حتى تثير الرجال الأجانب أو تزيد افتتانهم بهذه المرأة المتعطرة. نعم في هذه الحالة لا يجوز، إذن يجوز ولكن بشرطين ذكرنا ذن الشرطين. الأخ أكرم من الحسينية يقول: ما حكم القسم بالله إذا كان الشخص في حالة غضب؟ احنا حتى القسم أو اليمين حتى ينعقد لابد هذا الحالف لابد أن يكون قاصدا، عندما يقول والله أو أقسم بالله لابد أن يكون قاصد، قاصد اليمين حتى ينعقد اليمين، إذا ما كان قاصد ما ينعقد اليمين. بعض الأشخاص تصير عنده حالة من الغضب فيحلف، هذا ينعقد اليمين لو ما ينعقد الغضب. حالة الغضب نقسم إلى قسمين: حالة غضب تسلب الإنسان القصد مالته، تسلب الإنسان القصد مالته بحيث من يحلف ما يعرف ما يدري شو يقول، ما قاصد أصلا، ما قاصد اليمين، هذا اليمين ما ينعقد. القسم الآخر من الغضب اللي ما يخرج اللي ما يسلب الإنسان القصد مالته هذا اليمين يلحقه حتى وإن كان في حالة الغضب. إذا نحن مو دائما نقول إنه لا هذا يمينك صار في حالة غضب ما ينعقد اليمين، لا، الغضب نقسم إلى قسمين، سالب للقصد وغير سالب للقصد. اللي سالب للقصد نعم ما ينعقد، اللي مو سالب للقصد نعم ينعقد. مبارك الرمل من السعودية يقول: هل يجوز تشريع جنازة شخص مسلم وهل يجوز بيعها لغرض التشريع في الجامعة؟ لا يجوز تشريع بدن الميت المسلم، لا يجوز تشريع بدن الميت المسلم. وإذا الطبيب أو أي شخص آخر فعل هذا الفعل فلزمته الدية، يجب عليه أن يدفع الدية. وطبعا بدن الميت المسلم لا يجوز بيعه، لا، البيع إذا حصل البيع هذا البيع لا يصح. عندنا سؤال من العميد الدكتور محمد القريشي، عنده سؤال حول الكلاب البوليسي، أو طبعا عنده يعني أكثر من سؤال يخص الكلاب البوليسي. يقول السؤال الأول: ما حكم بيع الكلاب البوليسية؟ وما حكم استخدام الكلاب البوليسية؟ وما حكم استعمال الكلاب البوليسية من ناحية الطهارة، من ناحية الطهارة والنجاسة؟ احنا عندنا الأعيان النجسة اللي بضمنها الكلب لا يجوز بيعها، لا يجوز بيع الكلب ولا سائر الأعيان النجسة اللي مثل الخمر مثلا والخنزير، لا يجوز بيعها ولا سائر أنواع المعاوضة بها. بمعنى أنه أنت إذا عندك كلب وبعت هذا البيع باطل، هذا البيع باطل. نعم إذا كان شخص عنده كلب، أو مثلا الآن الدولة تستورد كلاب بوليسية من الخارج، ليكن بنحو المعاوضة، يعني أنا أشتري هذا الكلب البوليسي، لأنه الكلب البوليسي حال حافظ حال بقية الكلاب ما عدا كلب الصيد، هذا لا يملك. لكن يجوز رفع اليد عنه، بذل المال بأزاء رفع اليد عنه. يعني هاي الجهة اللي تبيع الكلب أو الشخص اللي يبيع الكلب تنطي مال حتى يرفع إيده، ويخلي البائع يخلي ما بين هذا الشخص اللي بدل اللي ينطى أموال يخلي بينه وما بين هذا الكلب. فإذا استولى عليه الشخص الثاني البائع، إذا استولى على الكلب ثبت له حق الاختصاص بهذا الكلب، لا يجوز مزاحمة هذا الشخص وأخذ الكلب منه لأنه ثبت له حق الاختصاص. إذن بيع الكلب البوليسي هذا البيع باطل كما قلنا. هاي بالنسبة للبيع. أدى القضية في استخدام الكلاب البوليسية، يعني مثلا شخص يقود الكلب البوليسي بحبل، يفحص به السيارات مثلا، يدخل البيت مثلا يفحص به البيت مثلا على العبوات الناسفة مثلا على المتفجرات، هذا الاستخدام. كذلك أيضا مثلا إدخال بعض المنتسبين دورات على الكلاب البوليسية، أيضا هذا جائز، استعمالها جائز. والدخول في دورات تدريبية لغرض التعلم أيضا هذا كذلك جائز. وقد يكون الاستعمال سواء كان تعلما عفوا، ويجب بل يجب في بعض الأحيان يجب وجوبا كفائيا استعمال الكلاب البوليسية، أو دخول دورات لغرض التعلم أيضا قد تجب وجوبا كفائيا في بعض الأحيان، كما إذا توقف استعمال الكلاب البوليسية على حفظ بعض النفوس المحترمة مثل أرواح المؤمنين ممتلكات المؤمنين. عليه من متوقف على استعمال الكلاب البوليسية إيش يصير استعمالها؟ يصير واجبا وجوبا كفائيا، لأنه حياة المؤمنين عليه من متوقفة على استعمال الكلب. فإذا كان استعمال الكلب يتوقف على استعمال الكلب حفظ أرواح المؤمنين أو ممتلكاتهم، نعم في هذه الحالة هذا الاستعمال يكون واجب وجوبا كفائيا. وعدنا بالنسبة لقضية الطهارة، بالنسبة للأعيان النجسة ومنها الكلاب، النجاسة ما تنتقل من العين النجسة ومنه الكلب إلى الشخص اللي يلامس أو يلزم هذه الأعيان النجسة إلا مع وجود الرطوبة. فإذا أنت مثلا لزم الكلب ايدك مبللة ما مبللة عفوا والكلب ايضا ما مبلل جاء النجاسة ما راح تنتقل او ملابسك لامسها الكلب ولا ملابسك مبللة ولا الكلب ايضا ببلل ايضا هاي النجاسة ما تنتقل. اذا كان الكلب جاء هذه النجاسة لا تنتقل سواء مثلا هو الكلب لامسك او لزمته مثلا او مش على الارض ما طول هو جاف هذه النجاسة لا تنتقل. عندنا بالنسبة للاواني الاواني لها حكم خاص اذا الكلب لعق بها او لامسها مثلا بلعابه بعرقه بسائر اجزاء جسمه مع وجود الرطوبة شنو حكم هذه الاواني؟ هاي الاواني راح تتنجس هذه الاواني راح تتنجس. لكن الاواني لها كيفية خاصة في التطهير. يعني مثلا انت اذا لزمت الكلب وايدك مبللة مرة واحدة تغسل ايدك بالماء او مثلا عندك ملابس او فراش لامسها الكلب برطوبة بس تغسلها بالماء مرة واحدة تطهر الان على حكم خاص. فاذا الكلب ولغ في اناء والاناء مثلا ترض به مثلا اكل ولغ به هذا الكلب ما يطهر حتى لو تغسل بتايت بصابون سائر المنظفات هذا ما يطهر لابد أن تعثر هذا الإناء بالتراب أولا ثلاث مرات يغسل أولاهما بالتراب فقط بالتراب. البعض الفقهاء يقول تراب الممزوج بالماء داخل بالنسبة لسماعة السيد لا فقط التراب التراب هذا الديرة في الآنية ثم بعد ذلك غسلتان بالماء بعد ذلك غسلتان بالماء يطهر. لا توجد طريقة لتطهير الآنية المتنجسة بيولغ الكلب غير هذه الطريقة أي طريقة ما تايد إلى آخرين لا يخل. أما إذا الكلب ما ولغ به وإنما مثلا العرق مالته سقط بالإناء الفضلات مالته مثلا اللعاب مالته ما ولغ به لعابة أو عرق أو فضلاته وقعت بإناء سمعت سيد هنا يحتار يقول الأحوط لزوماً إنه يعفر المرة الأولى بالتراب وثلاث مرات بعدها يغسل بالماء يعني يصير أربعة احتاط احتياطاً لزومياً في هذه المسألة. أبو مصطفى من الديوانية يقول نسي أحد ركاب شيئا من الطعام في سيارتي ما حكم ذلك؟ إذا هذا الطعام تعرف المالك مالته تعرف صاحبه فيجب عليك إرجاع هذا الطعام إلى صاحبه أو تأخذ إجازة التصرف في هذا الطعام. أما إذا المالك ما تعرفه هذا يجب عليه حكم مجهول المالك تتصدق بهذا الطعام أو بثمنه على الفقراء. أحد الأخوة يقول اشتريت بيت في محافظة أخرى وسكنت فيه ولم أنقل أثاثي ما حكم صلاتي؟ احنا عندنا من أقسام الوطن هو المكان الذي يتخذه الشخص مقرا له لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه انه مسافر فيه. يعني إذا شخص شافه ذاك المكان ما يصدق عليه هذا ما يصدق على هذا الشخص أنه مسافر والعرف كذلك أيضا لا يراه مسافرا والعرف كذلك لا يراه مسافرا ويكفي في هذا المكان البقاء لمدة سنة ونصف. يعني إذا انتقلت إلى مكان آخر وعدك قصد تبقى به لمدة سنة ونصف على الأقل على أن مثلا تبقى في كل شهر لمدة 20 يوم في كل أسبوع 5 أيام في الشهر 20 يوم هذا المكان يصبح مقر إليك يصبح هذا المكان مقر إليك فيجب عليك إتمام الصلاة في هذا المكان. لكن طبعا في الشهر الأول تحتار في الشهر الأول إذا انتقلت مثلا جئت من النجف سكنت بكربلة وتريد تبقى سنة ونص سنتين أو أكثر تريد تبقى فترة طويلة أول شهر مو رأسا تبدأ بالتمام تصلي تمام لا فد مقدار معين شهر 3 أسابيع تحتار تجمع ما بين العصر والتمام بالنسبة للصلاة الرباعية الظهر العصر العشاء ذن الصلاة الرباعية تجمع بين القصر والتمام لمدة شهر يعني الظهر تصليها مرتين، تصليها قصر وتعيدها تصليها تمام، أو بالعكس، واضح؟ كذلك بالنسبة لصلاة العصر وصلاة العشاء. جواد كريم من كربلاء يقول: بعد الفراغ من الصلاة وجدت دما من زرق أبرة حصل قبل الصلاة، فما حكم صلاتي؟ نعم، هاي المسألة قد واحد يروح مثلا للمستشفى المركز الصحي يزرق أبرة، أو قد في بعض الأحيان يخرج دم نتيجة لزرق الأبرة، لكن هذا الشخص ما ملتفت، خاصة إذا كان مثلا بالعضلة ما يلتفت هذا الشخص، يروح يتوضأ أو يصلي بعدين يكتشف أنه أكو دم موجود ملابسه أو جسمه، شنو الحكم بهاي الحالة؟ إذا كان الدم قليل يعني أقل من الدرهم، أقل من الدرهم، طبعا المقصود بالدرهم هو بمقدار عقدة الإبهام، بمقدار عقدة الإبهام، إذا كان أقل من الدرهم هذا الدم معفو عنه، سواء كان الشخص يعلم بالنجاسة أو كان يجهل بالنجاسة، هذا الدم معفو عنه حتى وإن كان عالم بالنجاسة، ما يأثر على الصلاة، ما يحتاج إلى تطهير أيضا، لأن هذا الدم صحيح نجس ولكن معفو عنه في الصلاة. أما إذا كان الدم مساوي للدرهم أو أكثر من الدرهم، يعني أكثر من عقدة الإبهام، هذا إذا كان عالم يعلم بالدم فصلاة باطلة. أما إذا كان جاهل طلع من عنده دم، دم أكثر من الدرهم، مساوي للدرهم أو أكثر من الدرهم، أو كان جاهل توضى وراح صلى بعد الصلاة شاف أكو دم موجود بملابسه أو بجسمه، هذا ما طول الشخص جاهل بوجود النجاسة وبعد ما صلى اكتشف النجاسة صلاته صحيحة، لا يجب عليه إذا بعد الصلاة شاف الدم صلاته صحيحة، لا يجب عليه إعادة الصلاة في الوقت ولا قضاء الصلاة أيضا في خارج الوقت، هذا إذا لم يكن شاكا في النجاسة قبل الدخول في الصلاة، هذا إذا لم يكن شاكا في النجاسة قبل الدخول في الصلاة أو شك وفحص ولن يحصل العلم بالنجاسة. أما بالنسبة للشاك غير المتفحص، الشاك غير يعني الشكيت أنت بالنجاسة وما فحصت، هذا الشاك غير المتفحص، بل أحوط لزوما أنه يعيد الصلاة في الوقت والقضاء في خارج الوقت إذا وجد النجاسة بعد الصلاة. أبو حسان من كربلاء يقول: إذا توفى الابن قبل أبيه فهل يرث ابن الابن من جده ولماذا؟ هاي أوضحها بمثال، قد تكون مو الحلال بس كلام، مجرد كلام، لكن مثال أوضحها. عندنا الأب اسمه علي، الأب اسمه علي، نفترض أنه عنده ولد حسن واحد، هذا حسن توفى قبل الأب، لكن حسن عنده أولاد وتوفى قبل الأب، ما طول علي ما عنده بس هذا الابن اللي توفى قبله، الميراث لمن؟ الأولاد أولاده، الأولاد أولاده، لأن يعني بعده ما عنده وارث غيره، وتارة لا، هذا علي عنده أكثر من واحد، عنده مثلا حسن عنده حسين، حسن توفى قبل الأب وحسن عنده أولاد، لكن عم الأولاد ابن علي حسين موجود، الميراث لمن يصير؟ الميراث راح يصير لحسين، أولاد حسن ما لهم بالميراث، ليش؟ احنا عندنا قاعدة بالميراث، الأقرب يمنع الأبعد، صحيح هم اثنينهم الابن والأحفاد صحيح في الطبقة الأولى، اثنينهم من الطبقة الأولى، لكن مع وجود الأقرب في نفس الطبقة، مع وجود الأقرب، الأقرب يمنع الأبعد، فهنا الابن أقرب للميت منين؟ من ابن الابن، فلذلك الميراث راح يكون للابن، أولاد الابن ليس لهم. نعم إذا أولاده كلهم متوفين قبله، حتى لو عدوا اثنين ثلاثة لكن كلهم متوفين قبله وعدهم أولاد أولاد، نعم أولاد الأولاد راح يكون الميراث لهم. أبو مصطفى من كربلاء يقول: انتقلت من مدينة السماوة إلى كربلاء وشرحت بالصلاة تماما من أول يوم، ما حكم ذلك؟ هسه قبل قليل هذا الشخص اللي يتخذ وطن، وطن اتخاذي، أول شهر يجمع بين القصر والتمر، إذا صلى فقط بس تمام يجب عليه أن يقضي الشهر كامل قصر، طبعا بس الصلاة الرباعية يقضيها، يعني الظهر والعصر العشاء، فاللي يصلي فقط قصر أول شهر عليه أن يقضي تمام وياها، واللي يصلي فقط تمام عليه أن يقضي قصر أيضا لمدة شهر، لأن سماحة السيدة هنا احتاط بالجمع ما بين القصر والتمام لمدة شهر، فلا تكتفي بالقصر أو بالتمام، لا بد من الجمع. أحد الأخوة يقول: ما حكم صالة ألعاب البليارد، وهل يجب الخمس بالمبالغ التي أحصل عليها؟ بالنسبة للعبة البليارد، إذا كانت برهن فيحرم اللعب، سماحة سيدي يتفكر بحرمة اللعب. إذا كان لعب البليارد من دون رهن، من دون مراهنة ما بين مثلا المتسابقين، إذا كان بدون رهن سماحة سيد عند احتياط لزومي بالحرمة، أيضا لا يجوز، لكن مو فتوى احتياط لزومي. بالنسبة لبيع آلات القمار، هل يجوز بيع آلات القمار اللي من ضمنها البليارد، هل يجوز بيعها؟ إذا المنفعة منحصرة بالحرام، يعني هاي الآلة منفعتها آلة الحرام، منفعتها منحصرة بمن؟ منحصرة بالحرام. يعني افترض انه البليارد او النرد مثلا او الشطرج منفعته منحصرة في الحرام، يحرم الاتجار به، لا يجوز الاتجار، لا يجوز الاتجار به، يعني بمعنى انه المعاملة باطل، لا يجوز الاتجار به. العمل مالتها ايضا هاي آلة الحرام مثل الزار والشطرنج والبليارد، عملها ايضا حرام، صناعتها يعني حرام، ويصنعها يحرم عليه ان ياخذ الاجره ايضا، الاجره ايضا هاي ما يتملكها، لا يجوز له ان ياخذ هذه الاجره. اجارتها كما في السؤال يقول انا عندي صاله بليارد، هاي المنفعه مالتها راح ياجرها، مو راح يبيع هو، لا راح ياجر المنفعه مالتها، يعني يجون اشخاص يلعبون بهذه الآلات، فهو ايش راح ياجر؟ راح ياجر المنفعه، هاي المنفعه اذا كانت منحصره في الحرام كذلك ايضا هاي الاجاره باطله، لا تجوز الإجارة بما يكون آلة إذا كانت الآلة منفعتها منحصرة في الحرم. أبو علاء من بابل يقول: هل يجوز السكن والصلاة في أراضي الدولة التي تم التجاوز عليها؟ شوف احنا عندنا مثلا في حريم المدن، في داخل المدن أو في أطراف المدن أراضي للدولة، مثلا البعض الأراضي الدولة مخصصتها ساحة أو حديقة أو مستوصف أو مدرسة، كل شخص يتجاوز على هذه الأراضي، سماحة السيد لا يجوز التجاوز على هذه الأراضي ولا يجوز السكن في هذه الأراضي، والصلاة باطلة في هذه الأراضي على الأحوط لزوما، يعني حكم الصلاة في المقصوب، طبعا الصلاة في المقصوب باطلة لا تصح، على الأحوط لزوما كذلك في الأراضي اللي يتجاوز عليها في حريم المدن، يعني في داخل المدن. أما إذا شخص تجاوز مثلا في الصحراء، يعني مو في حريم المدن، الصلاة مالته صحيحة، بالنسبة للصلاة صحيحة، الصلاة اللي ما تصح إذا كانت في حريم المدن، يعني في داخل المدن. أبو علاء من كربلاء يقول: هل يشترط أن يكون الطواف بين الكعبة ومقام إبراهيم؟ المشهور ما بين الفقهاء، يعني أكثر الفقهاء، شو اشترطوا في الطواف؟ طواف حول البيت سبعة أشواط، شو اشترطوا؟ اشترطوا أن يكون الطواف ما بين الكعبة وما بين مقام إبراهيم. سماح سيد ما يشترط هذا الاشتراط، يعني ما يشترط أنه يكون الطواف ما بين الكعبة وما بين مقام إبراهيم، خلف المقام أيضا يجيز الطواف. وعد الأخ أبو علاء عند السؤال الثاني إليه يقول: هل يضرب الطواف إذا نظر الطائف إلى الكعبة؟ إذا كان الالتفات يسير، يعني بصفحة الوجه التفت في حال الطواف، التفت إلى الكعبة في صفحة الوجه التفات يسير، هذا ما يضرب الطواف. أما الالتفات الفاحش، الفاحش يعني الكبير اللي الموجب للي العنق ورؤية جهة الخلف الجملة، يعني يفر راسه ويرى بعض الجهة الخلفية في الجملة، يعني البعض من الجهة الخلفية، سماحة السيد عنده احتياط لزومي بوجوب الاجتناب عنه. أبو أحمد بن بابل يقول: هل يجوز غسل الجنابة بالدوش وكيف يكون الغسل؟ نعم، الغسل بالدوش المتعارف الآن في البيوت، يوجد دوش، فهذا من الغسل الترتيبي. لكن أنت من تغسل غسل الجنابة الترتيبي بالدوش، إذا غسلت رأسك الرأس والرقبة غسل ترتيبي، كملت الرأس والرقبة، طبعا الرأس والرقبة على الأحوط لزوما تقدم على سائر البدن. إذا غسلت أخرج من الدوش، غسلت رأسك ورقبتك أخرج من الدوش قليلا وارجع مرة ثانية واغسل البقية البدن. بقية البدن يجوز غسله دفعة واحدة، أو تريد تقدم الأيمن الجانب الأيمن من الجسم من البدن، أو تقدم الجانب الأيسر. نعم، تقديم الجانب الأيمن على الأيسر احتياط استحبابي به، لكن إذا أردت تقدم الأيسر على الأيمن يجوز بحسب الفتوى يجوز، لكن هذا مخالف للاحتياط الاستحبابي. الأحوط استحبابا من الغسل البدن تبدأ بالجانب الأيمن ثم بعدين تنتقل إلى الجانب الأيسر. إذن إذا غسلت الرأس والرقبة أخرج قليلا بقدار لحظة ثم أرجع وكمل بقية البدن والأحوط استحبابا، أنه تبدي بالجانب الأيمن، تقدم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر. سلمان من البصرة يقول: هل يجوز أن يأتم المصلي تماما بالإمام الذي يصلي قصرا؟ إذا كان الإمام يصلي قصرا، يعني الإمام كان مسافر، أنت ما كنت مسافر، كنت حاضر، فالإمام شو صلاته؟ صلاة رباعية، شو صليها؟ يصليها قصر. أنت حاضر مو مسافر، بس الإمام مسافر، أنت حاضر، أنت صلاتك تمام والإمام صلاته قصر. هنا يكره لك الائتمام بمن؟ لهذا الإمام اللي يصلي قصر، يكره. يكره مو معنى أنه صلاتك باطلة، لا، صلاتك صحيحة، لكن هذه الصلاة مكروهة. والعكس أيضا، إذا كان الإمام حاضر، يعني مثلا هنا في الصحن مثلا الإمام حاضر، وأكو بعض الأخوة جايين من المحافظات، الإمام يصلي تمام، واللي مسافر جاي من محافظات أخرى ومن مدن أخرى، شو يصلي؟ صلاة القصر. هذا اللي يصلي قصر يكره له الائتمام بمن يصلي جماعة تماما. سيد سلمان سيد عبد المحسن من السعودية يسأل عن نية الإقامة 10 أيام للمسافر، ومتى تكون هذه النية؟ احنا عندنا من قواطع السفر الإقامة، قصد الإقامة في مكان معين لمدة 10 أيام، طبعا 10 أيام متتالية، يعني انت تجي من غير محافظة تريد تقيم في كربلاء لمدة 10 أيام، عندما تسمع كلمة يوم المقصود ترى بها نهار، في أي مسألة فقهية تسمع يوم المقصود بترى نهار، مو المقصود 24 ساعة، لأنه لفظ اليوم ينصرف إلى النهار. إذا أراد شخص يقول يوم يقصد به 24 ساعة يعني يوم، لأنه لابد أنه ينصرف قريبا، فالمقصود إذن 10 نهارات. فإذا أجيت الكربلة ونويت الإقامة لمدة 10 نهارات أنت صلاتك تمام، صحيح مسافر أنت، لكن حكمك مو حكم مسافر، حكمك مثل حكم المقيم، صلاتك تمام من أول يوم تنوي الإقامة أنت صلاتك تمام. أنت ما طول عندك قصد الإقامة في كربلاء أو في أي مدينة أخرى لمدة 10 أيام متتالية. شنو معنى قصد الإقامة؟ معناه أنك عندك اطمئنان راح تبقى 10 أيام، مو تقول أنا مثلا أنا أبقى 10 أيام، أو أنت فعلا ما تدرب نفسك ما تبقى 10 أيام، لا، يكون عندك اطمئنان أنه أنت راح تبقى 10 أيام. يعني شنو الاطمئنان؟ يعني عندك ظن قوي بنسبة مثلا 99% أنه أنت راح تبقى 10 أيام مثلا. نعم، في هذه الحالة هذا هو قصد الإقامة. الليالي، الليلة الأولى والليلة الأخيرة ما داخلة في ضمن العشرة. الليلة الأولى يعني أنت مثلا البارحة بالليل إجيت المغرب، البارحة إجيت إلى كربلاء، هاي الليلة اللي فاتت ما محسوبة. منين تحسب؟ تحسب من عند الفجر، تحسب من عند الفجر. فإذا جيت المغرب بعد المغرب منتصف الليل، الليلة الأولى ما محسوبة. الحساب مبدأ اليوم أنت سمعت سيد من عند طلوع الفجر، فتحسب من طلوع الفجر. فإذا أجيت أنت مثلا اليوم الجمعة أجيت إلى كربلاء عند الفجر نويت الإقامة، إيش راح تحسب؟ راح تحسب 10 نهارات. إيش وقت راح تنتهي الإقامة مالتك؟ في غروب ليلة الاثنين، يعني يوم الأحد، بس مجرد يصير الغروب أنت الإقامة مالتك انتهت. هاي العشرة، هاي العشرة أيام، هذه العشرة أيام. إذا الشخص اجى الساعة 12 11 هاي كلها ما محسوبة، وكذلك الليلة الأخيرة ما محسوبة، مو فقط الليلة الأولى ما محسوبة، الليلة الأخيرة أيضا ما محسوبة. إذا نحن نريد 10 نهارات كاملة أو ملفقة، طبعا الليالي المتوسطة داخلة، بس الليلة الأولى ما داخلة والليلة الأخيرة ما داخلة. النهارات 10 نهارات، الليالي المتوسطة داخلة. في بعض الأحيان الشخص ما يجي عند طلوع الفجر، يجي خلال النهار، يعني النهار مثلا يجي مثلا قبل الزوال أو بعد الزوال، هنا شنو الحكم؟ هذا راح يلفق، يعني لأن هذا اليوم راح يصير منكسر، ايش راح يضيف له؟ اليوم الأول هو ما كان عنده كامل، النهار ما كان عنده كامل، يضيف له من اليوم 11، ايش قد النقص؟ فمثلا إذا أنجى الساعة 12 يوم الجمعة، اليوم يوم الجمعة الساعة 12 إجت أو نوى الإقامة في كربلاء عند الزوال الساعة 12، ايش يحسب؟ يحسب 10 نهارات، 9 كاملة، وعند اليوم النهار العاشر هذا ملفق، النهار العاشر ملفق، ملفق جزء من عنده من اليوم الأول وجزء من عنده راح يضيف له من يوم من اليوم 11. فإذا نوى الإقامة عند زوال اليوم الأول، شو وقت تنتهي الإقامة مالته؟ عند زوال اليوم 11. فإذا الجمعة مثلا اليوم عند الزوال نوى الإقامة، الإقامة مالته شو وقت تنتهي؟ يوم الاثنين عند الزوال، يوم الاثنين عند الزوال. بالنسبة متى يبدأ قصد الإقامة؟ طبعا عفوا، مبدأ حساب 10 أيام، من تقصد الإقامة؟ يعني أنت إذا جئت وقت يوم كامل وأنت ما قصد الإقامة، باليوم الثاني قصدت الإقامة، نعم تحسب من اليوم الثاني، من شو وقت نويت الإقامة؟ واضح؟ يعني أنت أول يوم أو ثاني يوم جئت ما كنت تناول الإقامة لمدة 10 أيام، فصلاتك قصر. بعدين صارت عندك شغلة نويت الإقامة، منين تحسب؟ من تاريخ نية الإقامة، مو من اليوم الأول اللي جيت فيه، لأن ما كنت ناوي الإقامة. فش وقت نويت الإقامة؟ يوم الثاني يوم الثالث من يوم اللي نويت به الإقامة. سيد مهدي من البصرة يقول: صاحب محل مكوى توجد عنده ملابس لم يأتي أصحاب هذه الملابس لأكثر من سنة، ماذا يفعل بهذه الملابس؟ هذه الملابس لا يعرف صاحبها فيرجح لصاحبها أو يتصل بصاحبها، وإذا ما يعرف المالك مالتها يجري عليها حكم مجهول المالك، يتصدق بها أو على الفقراء، يقدر يأخذها يدفع فلوسها ويبيعها ويصدق بفلوس، أو هي الملابس نفسها يصدق فيها على الفقراء. أحد المؤمنين يقول: هل يعتبر الوشم حاجب في الوضوء أو الغسل؟ الوشم هذا بالأبرة، الفحم أو الكربون يخليه على الجسم ويثبت هذا الفحم بالجسم عن طريق الأبرة، هذا الوشم ما يعتبر حاجب لا في الوضوء ولا في الغسل. نعم احنا ذكرنا قبل فترة انه هذا العمل مو مناسب، وان كان محرم لكن هذا العمل مو مناسب. نعم هو لا يعتبر حاجب في الوضوء ولا في الغسل. قدم السؤال الاخير: الاخ ابو احمد يقول: هل يجوز اعطاء الخمس للابوين؟ بالنسبة للحقوق الشرعية، الخمس، الزكاة، رد المظالم، بالنسبة للخمس رد المظالم لا يجوز، عفوا الخمس والزكاة ورد المظالم لا يجوز اعطاء، لا يجوز اعطاؤها لواجبي النفقة. الاب هذا واجب النفقة عليه، يعني انت اذا كان الاب فقير وانت مو فقير عندك اموال، انت يجب عليك تنفق على الاب، كذلك الأم، كذلك الأولاد، كذلك الزوجة، ذولا واجبين النفقة، الأب، الأم، الزوجة، الأولاد بما فيهم الأحفاد، ما تفرق أنه ذكور أو أناث، حتى ابن البنت أيضا هذا يعتبر من واجبي النفقة. فإذا أنت عندك أموال تعطيهم من أموالك الخاصة، ما يصير تعطيهم الحقوق الشرعية، الخمس، الزكاة، رد المظالم، مجهول المالي. نعم إذا كان الأب علي دين وهذا الدين لا صار لا الدين هذا مصروف في الحرام، وصاحب الدين أيضا ما ينتظر الدين حاله، ما ينتظر هذا صاحب الدين إذا يقدر يأجل الدين مثلا، أو هو كان الدين مؤجل لمدة سنة ما يجوز أعطاء، مو مؤجل حاله لكن يقدر يأجله، يقدر هذا المدين الأب يطلب من الدائن يقول يأجل الدين ويأجله من دون حرج عليه، لا يجوز أعطاه في هذه الحالة من الخمس. إذا نعم إذا كان الدين ما مصروف في الحرام والدين حال وغير قابل للتأجيل، صاحب الدين الدائن ما يقبل يأجل هذا المبلغ، نعم يجوز أعطاه في هذه الحالة من الخمس وسائر حقوق الشرعية حتى يسدد دينه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.